يا زوجتي يا نور عيني ومهجتي، اليوم عيد في لقاك بلا صخب. إنا سنبدأ عرسنا في طاعة، وبها نكون إلى الإله نقترب. يا زوجتي يا نور عيني ومهجتي، اليوم عيد في لقاك بلا صخب. إنا سنبدأ عرسنا في طاعة، وبها نكون إلى الإله نقترب. سأنادي في كل الخلائق قائلا ومغردا ومغنيا أحلى طرب، وأناشد القلب المتيم باسمك. فلتهنئي يا زوجتي من كل حب، ولتهنئي يا زوجتي من كل حب. الجمع جاء مهنيا وملبيا، يدعون مغفرة لنا من كل ذنب. على سنة المختار إنا نلتقي، نبدأ حياتنا في هناء بلا تعب. سنرتل القرآن في صلواتنا متسابقين إلى الجنان في أدب، ونصلي ركعات التعبد آملين أن نلتقي يوم اللقاء مع من نحب. أن نلتقي يوم اللقاء مع من نحب، مع سيد الخلق الحبيب محمد. فلترفعي يدك تلب وتنتحب، كوني إلي حبيبتي وأميرتي، وكوني لي أحلى النساء ولا عجب. وكوني لي أحلى النساء ولا عجب، أحلى النساء ولا عجب. جزاك الله خيرا. في الختام أسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يصب عليهما الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهما كدا كدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.